أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم في هذا المسجد العامر، والإخوة الذين يسمعوننا عبر موقع المسجد على الشبكة العنكبوتية، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الإربعاء 13 من ذي الحجة من العام 32 من القرن 15 الهجري، يوافقه 11 من شهر نوفمبر من العام 11 بعد الألفية الثانية ميلادية، وفي إطار الدروس الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ومع آخر درس في هذه السلسلة، نستضيف الأستاذ عيسى بن سليمان الحاج موسى في محاضرة بعنوان مواقف التضحية وخدمة الخير في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا خرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح عنا حكمتك، وانشرنا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم نستروح الذكرى، ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام، ونقف وقفة تأمل حول حياته. فالرب سبحانه وتعالى ينال قد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الباب، كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولذلك يحسن بنا أيها الإخوة المؤمنون في مثل هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى، إلا كان ونسجد على وقت النغ ما أغلب الوقت في مجال مادي، أيوة تعيد وتعيد ضمن قبل العيد، تعيد وتعيد مشي تعيد من بعد بتلا دعوت التوحيد تمهزول ما شاء الله. هذه أشياء ربما عابرة، هل يمكن يكون حد من نفلة القول التي يمني خفافي يضع بس هذه عادية الهم المقيم المقعد، ربما أسنش الحقص لهذه المناسبة الكريمة، وهي مليئة بالعبر. وهي مليئة بالعبر وكذلك دروس نأخذها من هذه يعني من حياة أبينا إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه يعني هذا الجانب من حياة أبينا إبراهيم عليه السلام، حيث كلها جوانب، ربما يسبق يا والدي ربما زاد سوالك الوقت، إنما إن شاء الله يقع التركيز حول هذا الجانب، جانب التضحية. نرقب رب سبحانه وتعالى يشنض هذا الجانب باش نبي السيسك تعبرت خاتم من باب سرد الوقائع. أطلب سبحانه وتعالى إن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن أيها الإخوة نقف وقفة داني. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، سيدنا إبراهيم عليه السلام يصحب مميز إسماعيل طلب الظن مش يتعاون في رفع قواعد البيت، بيت الحرام الكعبة، الوقت لا مع صغر السن ولده، طبعا داني دي سيغلب المقاصد، منها إشراك الأولاد في أعمال الخير منذ الصغر، باش كدتش نخصن الخير خصنا خدم الخير، يكتسبون تجربة أدي المد، أرى لن يسحب أباه في كثير من المجالات الخيرية إلى يتبي ونستهزئ الإخوة أبزل ساعة ساعة يتوله جار نزعلوك يغلب من اللقطات يغلب ربما يعني اللطائف يتفقه سند أبزل وجار نزعلوك خاطر الذهن ذهني لا فارغ. ثم كذلك خلقوا لزمان غير زماننا ديما أبزل غالبا تكون أني غرسق النوع من إدراك مغنوع من الذكاء غالبا ما يكون متميز الجيل يتفقى في الجيل كان خزر في حياتنا العادية ونستهزي سمزان مهما كان ساغن وشكت الإشارة سمغي ولها نغلق نشرع أتنشجع أصلا صحاني لأنا دي بكي تصحى يعني نبينا سي ربما وتيسين نتفصل ونجيم تنشجعت أما صادوا تسين بتتسين تشتي من ميت تلفيد يعني أنه أيها الأخوة ربما هي أخطاء غالبا ما نرتكبها رؤاني من بحسن نية. ثم كذلك أون الجانب إشراك الولد في العمل يسوغ غلب مشينا الفوائد خاصة جانب ملء الفراغ خاطر الحكيم يقول إذا أنت لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. نرقب داني سيدنا إبراهيم عليه السلام سي يمعاون مع إسماعيل عليه السلام في بناء الكعبة خاطرنا العلماء الكعبة منذ بدء الدنيا سمينا بس حطعويني ويد يبني إبراهيم ويد يرفع دي مسيسة للموجودين ساعة عدش قنوة دي قوى ممكن أترب ربما بعض عواصف وربما بعض كذلك حتى بعض يعني تصرفات البشر والقنض دي مثل ديني قيلة مشي لأن يعني العلماء اكتشفوا مؤخرا أن نقطة ارتكاز الدنيا كلها مش استعبر سنتر دو جرافيتي معناها تمت الدنيا تلا في الكعبة قيل أن فوقها البيت المعمور في جنة الخلد كعبة الأسودي ماشي لنا الطوفان ميدن الملائكة الطوفان حول البيت المعمور ولذلك رب سبحانه وتعالى يرد أن كعبته تكون قائمة أنشني ديما تلا موجودة ولو كان عواصف والبعض يعني الحوادث مش ديما السيسة للموجودين سمي سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو ينتهي من الكعبة لا موجودة سيقبلها إنما يسيلد ويرفع إبراهيم القواعد من البيت يكمل في السيسة للموجودين حتى تكون يعني كاملة مش كان خزرت في يعني عند الطواف مع عبر وسائل الإعلام. لذلك هذا العمل الخيري يجو سيدنا إبراهيم عليه السلام عمل التمجيدة وقلت للكعبة رب سبحانه وتعالى بيت الله الحرام بما فيه هذه الكعبة المشرفة رب سبحانه وتعالى يشنط هذه ربما النبذة عن رفع قواعدها يبين نضيس قل ملحد مهم جدا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سي دي السيلة والكعبة هل طالب بأجرة يطالب قال العرقك يكوني كغبنخت يمد نكل يقول شيء لأن العموم خطر يعني شي الخزر ما هو الحج في الـ في الـ في الإسلام إلى الحج حتى قبل الإسلام إنه ربما بكفية أخرى يزل الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يهذب أين يعني المناسك النية بأمر من الله سبحانه وتعالى تعد على الشكل الذي نراه الآن. إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد يقدى خدم هل طالب بأجرة يطالب الحق أبدا وإنما يعني وشان ديك القدوة التوحيدية خاطر أنقص يعني أبناء الكعبة فإن لن كله خيري في حياة المسلمين. طبعا أشرف بيت هو الكعبة بعد ذلك أدس التمجيدي وندس قعني لن في الخير وشان أظن بلت أنه يمكن حس غادي ليخدم الخير ولتطلب بالأجرة هامي خطر قعنا غد يوي خطي دد المندس ويدبيت رب سبحانه وتعالى. ولذلك من لموني أدوى ببس أن اللان أدوى وأبقى وهو الأجر والثواب عند الله استعبر سلوغة النغنمارو قال لكم حدا شينا شو شغل الدينار مر العملة الصعبة سنحمك على بتتلى العملة الصعبة وشي دغاني شخص الدوفيز دوفيزني مسلمين بتين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن أن يعوض سيدنا إبراهيم عليه السلام مطالبة بالأجر أن قوله امتد ممس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني دي السن إن شاء الله الإخوة إلا بنادم ماذا بك مي يعمل العمل الخير قبل قبل يتمزى ما يطلب أدين يا ربي قبل تغيف يا وسنين ربي قبل تغيف العمل ومغوب. يعني السؤال إلا المطروح يعني ممكن تجي حد يتصص يجي الطروس يجي تسوال حص إلا يكدح في سبيل الله خلاف العمل الخاص بصحو للسين إلا مقبول ولا مغوب. يعني داني بلاد ما يركز يزدا وحدي أول أدي خدمي رب سبحانه وتعالى وهو باش كدير نمدن ولا باش كدي بيني ما أديس بيني ما نس ولا باش كتفقن ونشان ولا باشك ربما يلفت الانتباه انتباه الناس غرس قال شيء فلان آه ما درك فلان أخويا ولا بات باب السعة وانت يستاهل ولا بات باب الجسان شان يستاهل خاطئ ونعمل وامونا والإخوة. وإن كانوا الحمد لله نشين في مجتمعنا لجدنا رباطنا يرحم خدمة نغفنا سجدنا مؤسسات خيرية ما علينا إلا أن عمر نحافظ مش يقام بالمثل المزابي رباد يرحم هذا دعاء رباد يرحم متجان يجتني مرتي واستحفاظنا رباد يرحم لجدنا جينا كل ما يخدم الدين والمجتمع من مؤسسات خيرية يقيم نضش في المارو مانش غنسير المؤسسات اللي مانش غنحافظ خاطر المهم تنطق داني ماشي لا تنج ان شاء الله مستمره جيل بعد جيل. ان نرقب النيه الصادقه سيدنا ابراهيم عليه السلام رقب بالمي ان الدعاء الى يوم الناس هذا يتوجه ربي سبحانه وتعالى البيت الحرام للكعبه ما نغتقوا من السيس تلاو الحمد لله مدا في اي وقت يخصز يعتمر اما في اي موسم من مواسم الحج والحمد لله مدا في امن وطمانينه هذه ود المناسكس يعبد ربي يزال وليت ولبس قنشره وليت قد وليت هبي كل شيء ميسر. هذه من بركات دعوه ابينا ابراهيم عليه السلام خاصه من ناحيه السلم والامن يطلب ربي سبحانه وتعالى الا اتكون تلك المنطقه امنه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذا يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام امتد سيدنا إسماعيل يركز جانب الدعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تنيه الاخوه هي قاعده عامه كل حد يخدم يقل الخير ايدو الرب سبحانه وتعالى في خلوته يا ربي لقوم اصل عمله لوجهك الكريم يا ربي زيني نيتك وليتيت في ديسك الشام من شوائب الشرك يا ربي خسرتها فخرش يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتلاه بقلب سليم. شاب لازم يربح الدنيا الاخر العمل ني قاعد مثمر ساعتي لقين حد يصل ليلة بالنهار اسكامل متعوب اسكامل الصداع اسكامل تشكا وصحابي سبحانه وتعالى وليد جيت انا مرتين وخدمني ولا العملني ورغم الا يعمل العمل ظاهريا للامه للمجتمع بصح حتى القصه التعب يتعب الشكوى انت ما نساش كاين هي ديك النوعيه نفسه والرزن مشان الله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ايه صريحه كل حد يتمنى كانوا هون الشيء هكا خطر الشيء ما بسي قيم بوحدس ولسما سوتا تجمع يمانس ميلان ونمدنو كل حد السياق غادي يتاوي باش كادي يبين باللي انت لا قايم المشروع ما اللي خدم خدامي ربي نانغ ولا تمنون تستكثر الاستكثار خاطر بسم الله يتمزا ابدا بدا مارو يرني وخدامس يتجا قيم تيمانس جان تشاني مانس باش كميدن هذا السلم باش كميدن تذكرن باش كميدن تشكرن ما تهلانديس ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وبالمقابل جمعي كل حد يخدم يا رب سبحانه وتعالى خاصة في الخفاء غالبا بعض الأعمال الخيرية وتفغن أبو ما دير حلين حد أني تسولس في الغسمة بها كل حد أتذكر ولا تشكر. وإن كان نشنين من واجبنا كمجتمع ماذا بك نقول محسني أحسنت كل حد السنت لا يتعفر قنوشان أتنشجع بالكلمة الطيبة بالدعاء الصالح الساتس ما الغيابس خاطر لو كان اغن مكزن مدني خدم من الخير ما نجي من غلوبل خاطر تلاك تظهرت عفا الله واياكم في بعض الناس يعني دبتها مي الا قال عمل الخير يجول كاع جما سلاو بال انت غير دي غلطوني ما غادي يسهم غادي اسوقع قنو هاد بنادم غاس متتقس غادي يسل هادي غادي غوسام وسمعس انا ايها الاخوه انا نقول يا رب سبحانه وتعالى ما تيقن حد ولي تنجم لي السيو الكلمه الطيبه ولي السيو ولا اللي جرح مغولي لاني ثبط العزايم خاطر تقل جهد تقن حدا دي صالحص يجد العائلتس يجد راحتس يجد طموحاتس الخاصه ينهك صحتس يعني لوجه الله تعالى يلي السجن ندعو له بالخير على ظهر الغيب وكذلك اتنشجع نبد الجم بس منش اني نجم وهذا يعني اقل ما يقال في يعني هل جزاء الاحسان من الاحسان ولذلك او سيرت ابينا ابراهيم عليه السلام ماذا بنا اتنجسد في حياتنا الخاصه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ادنس كذلك رب سبحانه وتعالى في القران الكريم يذكر لبعض الانبياء أن سيدنا نوح عليه السلام سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا لوط سيدنا شعيب كل جنسيس أرفق دعوته بقوله أما دعوته لقومه يدعو مد الوبريد ربي سبحانه وتعالى كذلك أنا قد يقوم من جهد معسن أقدام تسنقار وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ربي سبحانه وتعالى عودة سليته في سورة الشعراء خمس مرات خمسة الأنبياء يذكرتن إن ذكر غمارو كل نقدان دعوة الساسين مدنس وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولا تكلم بغي يتخلصن ولا يكتفرت اكتفرتك على رب سبحانه وتعالى وننشي المدى بنا أيها الإخوة من عمل العمل الخير ودخلتين غم مدن أيوة لك ارتجع وما اعتقام لك السجوم خاط إيني معي من يا ربي العمل خدمت ولا سجوم كان حد أي شكر ولا يجنشان ولا يوش اكتفرت يا ربي العمل وجهك الكريم شتي اي ترزقد شتي تباركد شتي اي تقدد ابريد خاطر صغاش يرزق ربي سبحانه وتعالى اف عاد مزيت لي قنحد اما تعمل ديك العمل ماشي نخزر ان شاء الله ننزه المخلصين عن هذه عن هذه عن هذه عن هذه الطريقه الى قنحد التقيتيد يسوال في من استخدم في الاضواء الكاشفه الى الضوات اللي يخدم بمفهومها يعني العام بتا يفهم بتا تطاوم بالسكلنت ما بيد نغفر نغفر سيا ادي فشل بتا غولي سلو ليس بارك الله فيك هذا ما عليك الحققت وانت في المثال شكرا غرب الدنيت بتا ولي تسلي والدني انهم ولا مسي يعني ولبهي انت هذا الثناء الذي خاطي يعني من شيم الصالحين خلاص هذه برد ان قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام حتى في دعائه خلف الدعاء اديني واجعل لي لسان صدق في الآخرين يا ربي لسان صدق في الآخرين يقول مثال بسيط وليني مثال واجعل لي لسان ثناء لسان شكر لسان مدح في الآخرين خاطي بلاد مكان العموم يخصم به عادي توشكر بسي يخصم بسي يعني كأنه دي بين خدامس ولكن أنصح حق المفهوم أيها الإخوة والسي تعشى غيبة تمد شكرنت ما مد مدحنت من شغل أدي داوة ما إن مدحني لا تستج وما لا يمدحش مصح بفرديني وتسبت لي بتلقى ثم أشم دحيور شهرين منشت أدي قدا مصحني لأن الرب سبحانه وتعالى ولي قدي عمري ولذلك إني وجعل لي لسان صدق في الآخرين أو اسم ما معنى لسان صدق في الآخرين خاطر غالبا ومدحن ساس على بعض تبلغ ساس شنو انت في المثال شحال يصير الصيا كان انا غرب الدنيت ما غاديش بغيت غرب الدنيت وانت في المثال شي باين لي سبب السي المبالغه المبالغه اني خاطي الصدق خاطي الصدق اني اللي كنحس خصان زوران نسي دعو غفت بالخير يدعو يعني بالخير ادوني لسان الصدق قالوا شق المثال بسيط مثلا ما شاء الله تم جيلانتوني ادي سكن حد ربي يقبل هذه الظل الوقت الحمان ديال في البرود الوقت البرود ديال في الدفاع دقه مع ماس ربي يرحمه وتسجل مشروعه ربي يرحمه فكرا ربي يرحمه ابنه وتسند ربما دمناه وكاع بصح باب السيد طوضا صون رحماته ودعواته عندوني لسان صدق ما تين ربي يرحمه استعز من ونيو ما وسلم دن يا ونيو ولو كانت تتجر ولسه انا سيمان شو الاخ الكريم تربي الطرواني مسلم من شندسن البيع والشراء الصدق الى ربي سبحانه وتعالى الاجر والثواب لان ربي يرحم ويربنا ونشبانه ويسلم دن المود ويستعزمن او العلم ويفكرن او المشروع شايتون لسان صدق لبس ربما الى يتساني للسادس بقاسن ولا حد يمتسن وليسن باللي انت بس حتى وضاج المسمسش اما يتليت عندوني لسان صدق ان حرص ربس ايها الاخوه اتخدم خدام الخير يا رب سبحانه وتعالى انت يقيض لي السنة تدعو لي بالخير واجعل لي لسان صدق في الاخرين رقب سيدنا ابراهيم عليه السلام من يموت مئات السنين غلمار دعوات الخير لا تصحبه خاطر ربي سبحانه وتعالى يسن منه صدق النيه طول عزمان الامام ان ابراهيم كان امه قيل امه قدوه في الخير ولذلك ايها الاخوه ان نخلص عمان لله تعالى مش كان عاد غرنا او نوع للمدد من اجر الثواب حتى بعد فراقنا للدنيا تليت الدرد خي سعدك اذا ميد ندعونا ايش الخير وش السن اللي قال مناوي يخدمنا خدام وما ويقوم نسون مهمته ود نشانه ونمشروعه ليدعو على الغيب شتي طوضاج الاجر خاطر ربي سبحانه وتعالى ماشي كان نعزم يداني بعد الدعاء سيدنا ابراهيم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء اي جبنا دميلا بسيط انا مش مثال مره الهاتف النقال مثال او البورتابلو مجرد الرقم تشيل استحد ميت اللي تقع اجي الحق ود بنادم مع بنادم يفكر التقنية يعني ربي سبحانه وتعالى يفهم ديس الخلقص يعني البشر بركا فما بالك ربي سبحانه وتعالى لان تخلق البشر وانت فهمت لو لي عجز ولتغبي غفسي لا الرزن تجدر من الميت الليت قعدت تقول العد غلطي لاد غلطنا زون غلدان مغلدا عمرتوني اذا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم علماء فسرنا اثارهم كل قرشة الى جد بنادم يكون السبب ديس من اعمال الخير لان الحق انتيت واثارهم ولذلك النبي العبرة ايها الاخوة نشين تحتاج يغلب الأمثلة خاطر كانت نعيش في خضم التضحية يقول مثال بسيط كانت تعشت ايها الاخوة في هذا المجتمع وهون التوياز الخبر يعني دبتا يعني التكافل الاجتماعي الى غرنا التضحية الى جنختد ابونا ابراهيم عليه السلام ومن بعده الرسول عليه الصلاة والسلام خاطر الله سبحانه وتعالى بعد غني يذكرون خمسة من الرسل يكمل إن عن الرسول عليه الصلاة والسلام قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام ربي إلقنا سغنيني قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد يقين يقول يا رب سبحانه وتعالى انت تكفى ولذلك يعني ماذا بنا نصحح عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى في اعمالنا للخير ولتكون يقول حد ينشط مسترقص يهب الحسنات اما يتمزى اما غيرك اما يتجى ماشي الله ينشط يتعون متوهن بعض الاوقات متمارض بعض الاوقات على حساب الجو بتي يفوت دعوت كاع مني ضاوية الميدن كاع بارك الله فيك بارك الله تلقيتي اللي ينشط بتا خطيب يتندم لازم ننصح هذا المفهوم والحمد لله رب سبحانه وتعالى سجلنا في مجتمع الى مهيكل لهذه المؤسسات الخيرية للتضحية واللي نسجم حدا غنطي السولة ماشي ربما في مجتمعات اخرى مجتمعات اخرى صراحة ميدن سن المنصفين يعني خاتي العنعنة دوني توقر تسلم مباشرة ستسو الصحوت ستسو سنو مجورة قانتم صحة لكم ترحموا على جدودكم اللي خمموا عليكم احنا ما صبناش اللي خمم علينا احنا نجيو نقعدوا ولا نقيموا مشروع ادي جور نشد نسبد دي قنشرة يقل المشروع مثلا كفالة الأيتام مغ الأرامل مغ احتضان الأعراس الدينية بعد نشرة الناس واسوا هذه بدمونا البنية تتبد التراب هام يدخل فين الجواب يعني إن خطر نشين حقيقة سيسا نشين جيتن ما شونتو فيم سيسا غروم دي قديما يعني ماشي لنا نجيب سيدنا ابراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت، يعني ان شاء الله يكون ديك المثل يبها حتى مقوماتنا الاجتماعيه، يعني لن يغلب السنت عشت وكان يمارو طروان الجيل مع اخلاصهم وتضحياتهم وتنجم من يغلب مشارع تنقيم. انا شو مثال بسيط، الحرس الا غنغمارو الا تجور الحمد لله منظمه دنشتي الفرقات تجور الى اسبوع كوليك تجاس 50 من 60 اقل ما يقال توتت في العدد مني لاني غير ما نمشي توت وتوجد غرسن قلت الوقت ادعيا تغار تعفر تقعد لنا دي جور اتنو دمت خط اترقت اتبد نمشي الحمد لله 3 جور نيمي خطر الوقت بدا في وقت مبكر قبل تسنت المغريات قبل تسنت التلفاز قبل تسنت الانترنت قبل تسنت البارابول الهوائيه المقعره قبل تسنت النو توتي زوران الحمد لله خلاص. ولذلك ان جيتي زار نص شعرين لا غنغ من هذه المقومات او التكافل الاجتماعي هذا بين ايها الشباب خاصه سواني لا او نسمو كز التساؤلات الانفعالات الانتقادات اتف المؤسسات الخيريه يغلب ان شاء الله تفت الجواب نسنيا في الميدان اتصحح بعض المفاهيم التلمذه يغلب ان الشراء كذلك هذه يمكن خطني تغرش 100 سؤال بعد غش مشهر دبر كانت تطرح اش تجاوبت بصح تقيم دا صغار والسبتة صار نجاج ابدا باب السيدي يتجه التنظير للبعض ميد نغرس خاموني دوت الاقتراحات التنظير انت الواقع كل مس نين المشروع ني يغلبنا القواعد نية يعني للواقع سكف الموند ولكن خاطئ ثم كذلك يغلب ميد تنتقدن على خطر ولينا مس الميدان سواء مني قانونا اذا انت لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل اهتف مس الميدان التلمدد اتصحب الترنيد ماشي غادي نكون اتسول سؤال مره اثنين خاطئين 10 20 ثم اني المهم مجاري ايها الاخوه ان ثمن هذه المؤسسات الخيريه لشرق المثال بسيط سن امثله يقل في الافراح دقن في الاطراح افراح غنى الحمد لله مارو لعرسنا جون على النمط الاسلامي ان شاء الله نتمنى ميد نخدو عن ادعى تجرون العرزخ اد اتموكز هذه موكز التعب موكز غلب ربما المشاق دي قيم النمط اللي كان جوردي سمارو والحمد لله المجتمع مهيكل في عشائر ويحرص هذه العشائر ادارات ثم فوق هذه الادارات هيئه دينيه الهيئه الدينيه الحمد لله ترقب اني لان شرعي واني لان يعني واقعي ثم اني لان مهم كل شغله بدون مقابل انت السر اللي دا تريد ما شاء الله تعشر قيمه ولا نديس شباب وكهول وشيوخ كل حد الا غرس الحركه الا غرس الموارس الخاصه واللي تحسب واللي تكرونوميتر الوقت قال غير الساعه معاهم ساعتين يتوشم كذا الحمد لله توني لا شيء الا المهم واش كنفهم مجاب السغرنا مجتمعات لاني في وطننا الجزائر ونتفق بعيد اديس باش كديج العرس نشي لنا دي عولي في العرس غادي زول تعشرت ربا دي قبل اللي دارت نتعشرت حماك خصها تجغ العرس هادي وقع جراو هادي وقع نظم كل شيء تطوع يعزب متطوعين لجنة الفن متطوعة الوزران متطوعين كل قائمين بشؤون العرس متطوعين ما تلاقي حد سيتوت هذا بنا اتنسن الى شيني يقضى على العرس سيد نوط تسع الزابن ترى لجنة الفن تزدو سيد الوزران حما لك نسقضى معاش ليلتين ما نسقضى معاش كذا وكذا من ساعه حما خلصانا الحمد لله زدي توجد ان شاء الله وليقصد توجد بصح غير انا غصب في هذا الوقت ايها الاخوه على زوج باش كان يجي العرس اول شيء هذه خمام في قاعه الحفلات صال دي فات تم زوارت يزما ست شهور دو جار ويكون شي مالك عندها نحبوا تداروا ربما بدافع ممكن ساعه ساعه ظروف ولكن خاطر ماشي لا حد غرض ازوا هذه سجل حتى يوفوا البلاصه بعد ما لا يقل عن 15 مليون تالي دخلوا الجنه تولي تخلص مش كان يضمن ناس بالمقارنة أيها الإخوة نرجو خاصة من شبابنا الحمد لله شغلنا شباب مثقف مطلع أكثر ممكن على مجريات الأحداث يبهب بسم زومون غلتل مزوغ دم غلدا يعني ضمن الاسئله غادي يطرح سواء كان لدى التجر ام غير يعني نحد الى الجولات اقتصاديه يعني تجاريه مية ودقنوشن طبعا من باب التعارف هذه سبل نمط معيش يتعاشر مدن من في هذه الجوانب دير قال لك انا محظوظين يغلب ايها الاخوه وللتود الاخبار لقد الا لا قدر الله كان حد صادي ولي السن قيمت نقش راتي ضيع خاطر المضحين المخلصين الغرنا البشر نشنين عيان رخان تمتنت كاعني ليت كذلك غرسن شواغل وظروف خاصه التوليوفي قنوع من التشجيع قنوع من التآزر والتعاون هذه عيا هذه عيا هذه قيمة الدارتس خلاص بدات موكوز نشرة وأخوف من أخاف أيها الإخوة إلا لقد الله عطاو ديك الوقت ونتيف وغادي يجوا نسجن في هذه المشاريع الخيرية إلا الحمد لله ديك الثراء ديك يعني ديك المكسب المنصفون من شتى أنحاء العالم مسلمين وغير مسلمين يغبطوننا على هذه الحياة يمارو حتى في بعض الدول الإسلامية الله سبحانه وتعالى فرج يرنم جورا طم حنا الداس نغلداني الطلبن يعني بعض نتوات لا يمدونهم ربما أتزوان غلماني إلا ديني باش أسنو شنو النمط أن ماشي لغنى التعليم الحر مثلا بعض الأنظمة الاجتماعية خطر تغن بسي مكبوتين مكذا حاليا توتنا غلا في بعض مدن وبلدان أوطان مجاورة لن يطمحون إلى هذا ولذلك أيها الإخوة بشينا الشيخ بيود ربه ترحم في أحد دروسه إن في يدنا ذهب ورثناه يجي واحد يغلطنا فيه قلنا هذا كنحاس طيشوه أبدا وندور غير جاري في السنة دي سكن على شينيا ضبع ضبعوني غير النحاس بعد يتكلم التف دي عمري واللي خصت تكسب دي يعني. إذا نحافظ أيها الإخوة بماذا أنقرن ولا نتعاشى معنا في هذه الدنيا في هذا الوطن إني غادي سكن مش كان يجي العرس لا يجلس لدارة متعشرت ولا الهيئة الدينية ولا الوزران عليك وعلى الدراهم أن يغرج الجدر يلا التجارد ثم تلقي الزواج متأخر هذه وسر باش كادي زوج من مي غادي ربا بورخصني بالتوسين بورخص من مي غادي يعيش حياة اجتماعية ثم تلقي تخيل تباعد أجيال أرى إني قلب جهة بابيني بجهة ولذلك أيها الإخوة أن جل قيمت وإلا كان غديس هذا هو باش كادي جمارو العرس هذا هو لون قاعة الحفلات سلم العين يمناش كثير قلو اسبوع خاطر 15-20 مليون خاطينا نوسد يومين حمالك اربع ساعات من خمس ساعات يبين نمسيتني انا نتتويج هذه كملة زود درقب وغادا غادا غادا سربان وغادا دوزعن المأكولات سلحقص واني غادا سن اسيحي الحفلت على ما فيها سلحقص كل شيء جول سريال بعد ذلك جانب الروحانية تقريبا كاد ينعدم لا يقنوا عزام القرآن ولا يقتل بيتت ولا يقتل موعظة كل شيء إنه لك عن شنيا نسنك السيس نشيني مارو وطرقد الفن اللي يجو لك عن السوا لك عن تقصر قاع لهم دوني تلخلت كان تاويت من غلدين غلي الحفلات اللي أنبت نخسان نرزين العرسني ماذا بينه وليس تجي رغم التنبيهات كذا أين الوزراني لن تبوح بوحنا أين طلباني كذلك كان خزر تنبت يقول شايد ولدي الروتين مدلن كل بنات سنصل بالملاير ولوفين بعد ذلك او العرس خالي من الروحانيات ارقب دخل بعد وقت اني مانش اجي الجامع ولزجي قبل صدق النيد المساومات شنو اهل الخير والحمد لله نتوصل الحمد لله الزغاتي الذي يكون واني موحد كل الحمد لله عبر البلد ونتنثم من ايها الاخوه نشجعتو بدا المر نشر بعض الدعايات كلها العوده تراجع كاميرات السيول كذا البعض متوت سواء رجال او نساء من لو الكنيع نسيقن شراب توين لازم اشعر تدوبا لا ايها الاخوه لعلمكم ان شاء الله نقطع كل باش اللي يوقع الاخبار مارو بمناسبه العيد كل شيء لنشانس واسي سموكز تنمرتو غيت فوين موكز وسيرني ربي سبحانه وتعالى هو الذي تولى امره انتو الله ايها الاخوه لا شيء بشيء صعب ان دعوت الشر للعرش العياذ بالله ساعه ساعه شنو حدني تلقي الصغير واستجل الهم وتخمم غفص مسكين يغود عاود الشر للعرش حبل على جراره ولا يربح نسيو ولا زعود الشر للوالدين بدا نعتبر الجاد النغ بصفه عامه الى نخمن غفنا بمثابه الوالدين ولا دعوه الخير السن ماذا بينا وتنتضيع ايها الاخوه ولذلك سنقارن من لو المجتمعات لنسوا مع عز يعني الغلاء وكذلك شح المادة. أيها الإخوة، ماذا بنا أن تشتيتي نسموكز قدر المستطاع من المصاريف نثمن هذه المشاريع الخيرية. خاتم دي غمار تجي القصتك العرسك أما البعض من الأمورك أي ديس المشروع الخيري إلا نتا لصمام الأمانة والمجتمع، سواء التعليم الحر، سواء تدار تنتعشرت، سواء المحضرت. الله غالب شو مسكام التصجم أسيدي بركات أدو بعض نشتنا من التوتد بصفة جدية. هاروح أيها الأخ الكريم أفغ الثاني سلمان تقطوط زود تعاش جلونشن تقبت تفيدة من الرعاية والشيد ما شاء الله لتسخر ودمه لتزار ترجع أين ربادي قبل أين الحراسية تدورة مدني لنضحى نسل عائلة نسل طروان نسل الأنس العائلي لتورتني ترزم العائلة تخسد زيد واني لقدر لها يتصاب ربما بإصابة معينة يلا حماك غارسيس المستشفى وقال المسلسين اللي يقعد يسجن لك التعديات كذا مدنوا لنا ولي تقدمنا الفاتورات ولا تحسبنا نغ يرجون ما عند الله ما دمنا نشين نحسب ما نغ ننتمي أيها الشباب لهذه المؤسسات الخيرية بتولغ الحراس ما دمك ندفع بتولغ عضو فاشل تعشرتك أدنى على الشيطان بدأ مع توتك خطر خيرك وغيرك لابد تزوغ لتعشرتك بالدرجة الأولى. ثم كذلك البعض مدني لان صادي لي غير سكن الصلاح ماذا بيه أتي تنادي نشط مش راني قار قلنا ربا ترحم يعني وني يخدم بأجرة يقار صادي لي الموسم نوجل نتزايت ما نفرق ما هو الكارنتيني تقول لها تسين سعود بصح سير نوس قوس قال لك هذا مسعود لأن البعض نتوت غرسنا ونفهمه طور نوس قوس ليس بتا يعني ليزعلك ولا بتا داين مؤسس ولا هذه ملقى مع سبا مغلاد ربما جمس وتسين من مزيد تس العرف سغازي دوري مارو قل العرس ما قلش خاص ما قلت لك الله كتل مشكلة وخذني بدا مارو يتسن زعلوك ننتع شيارتي يتسن زعلوك الجماعة تني يتسن بعض يعني الشخصيات أما بعض الجماعات ونيو الإخوة خاتي دخدم واسي يرجو إلا إن شاء الله هسند نجي طروان يكتل أمان توشين قتل الجاد النغ أتنسلم طروان نغ لحفاد النغ ماذا بنا أنحس بمنا كان نغموني في مجال الأفراح أدنى سمارو كذلك الجانب وضادم يتوق بكري سغادي جاحي قنموني سي الشبان أسيتوانا ممس عزة ممس مثلا أغرغر أتغبر ديمانتش مدان تامور تترخص توقع رموني المثال ويتوق الجور وقت كان ربما يعني في سن السبعين قال هامي الوالدين قال رموني جمع سين جنوار أماني ما هكشي نسخ دسخة تمرت الحمد لله غلي مارو نسخة تمرت قال حد يتوفى قال يزود يخبر يمسيريدن يخبر القيم من المقبرت يبيد الورقة سقراء عمر بسم الله لك كان جور يمسيريدن ربادي قبل واش تقدم من النوطة واش تسكت الفاتورة باش كانت تقبر دينو من التويني التنضل دان من التو اش تبي ديك المسمسة تخلص ديك يقل المبلغ لا شيء هم يزقر غموني. وفعلا أيها الإخوة الوقت كان الشيء الحمد لله غرنا أوقاف الشيء التخير قال الشيء أزوغ للشيخ مسعد لا مش أزوغ الشيخ بعسو علوان كل حد يتخير على حساب الظروف على حساب القربس كذا. ولكن في مجتمعات أخرى ديما في وطننا الجزائر خاتم أزوغ مال العواصم أسمت من التو أزوغ للبلديت يستصر رخصة ومع ذلك يدفع كل العدد سيني مار وين كاتبني اشتالي النقطة كذا وكذا سيني الدعوة غالية الأرض غالية سيني تمر تغلى علاش في قفص مار وين سيني تعرف واش يكون مليحة روح لكذا وكذا قل فيلاج 40 كيلو ام 50 روح لتما تصير الأرض رخيصة شي زدغنا وداني الحمد لله أسير روح لدينا في التمر ترخص هذا مثل تقرار تجدنا هذه خمد باقي ميفا هذه خمد دلقا بتاع الصعود نديني وغا الصعود ميد نغديني يا ودنا أيها الإخوة خاتيوني من النسج سولت وسيلة التعاشة في العواصم أين مخلوقني لا يعجز هذه خلص العدد إني لن يغلى يعجز أزوى البعيد بتتجا أزوى الوقت لا منسي الله ما قبرتي لأن يديني الحمتس أدي كشف في قلونين أدي السك حر يخساني ينظلم نتس يروي اللي قطع في منس فأمو لا واقعيا حاليا أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة بالمقارنة من قارن العرس نقارن كذلك المأتم أن نفو الحمد لله والحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى في كل حين ونترحم على من كان السبب في هذا النظام الاجتماعي الذي القرى قل ندرة ربما لا قلوش نسد الدنيت يعني هذا عدم من هذه الكيفية نادر جدا. إذن أيها الإخوة نترحم على الأجداد وندعو بالخير للأحياء نكون كذلك غنشنين ماذا بنا نصطف كل قسجن غيت موقع اتفن شنس تعشرتس اتفن شنس الحي تعشديس العائلتس المحضرة ماني الذي العمل الخير فوش يتنمرت سواء سلفكرتش سواء سلستش سواء سلجيبتش سواء مشي لنكل بالجهد وبالمال وبالفكر باش إن شاء الله يعني دوني دي قنت تأمين يطروننا إن شاء الله إلا التالين أتلا نعز نغفنا نتيدت ماذا بيكم تكوني أنانيين نشوف الحمد لله الوالدين وخدمة نغيفي لجدادك الجدد بعمل بحرهم بحر نصد براسهم لا يقول الأخ الكريم ماشي خم نغفنا ميدنا سبقا أنا خم في الأجيال خاطر غير في طروات شلا خاطر يتعزتن طروان طروة إلا ربما تلحقد بصح الأشخاص وتفنى والمؤسسات وتبقى وبماذا تبقى سغادي لي تواصل الأجيال وتواصل الأجيال يكون بإخلاص العمل لوجه الله تعالى وباستشعار النعمة أيها الإخوة بتا واللي تحسها هي كانت تعيش هديس لكان ضايعين ديما قرنا نغلى الحكمة مدي سوق ناديس أديسة أديسة كنت الدار تما كنت الغابت ملا حاذق وني الساغن هسيني يا ينوني زنوزون ربي الشولة ورثات ولا حرثات أسيني حرثات يعني عفرة خدمة أيوة أسين الله يكسبك لسنو اللي خصصي سيبا من دا معلت لابد أن يطلب الحقس أجي شغل وضاد قال لي زنوزو كذا أسيني ورثات ولا حرثات أسيني ورثات لسنو السوم تغسي وشقع أسين الله يربي حقاتر ولي عرق غفص نقود أيها الإخوة أني لك أنا نورث المكتسبات من أجدادنا العيد صار نغمون اللي قن حدا غني غراسي قن شراء ما غنسلها أنضيع خطر أيها الإخوة ذكر غنيني غنطورو مدنو إلى نقايمين في المؤسسات الخيرية لأن مدنا نشنين عيان تندو من غرسن مشاغل خاصة غرسن كذلك طموحات خاصة غرسن كذلك ما في كل إنسان من يعني الجانب النفسي ماذا بها ريح ماذا بها دابنه ماذا بها لعيي إلا غس الأنس العائلي غس كل بصح لا يضحى لوجه الله ماذا بنا أنقار لما نغ المدنو نحس بما نغ من خزر النوع مدنة دين غياي بالتجاري ديدس تتغرب ما وجه ما شيتت نزها غجارس غير وسائل وجارسها من تقع العمل الخيرية تقوم أساسا الشيء ولدي قنسيسا أكيد أيها الإخوة كان يعد غنغ ونفهمه إن شاء الله نعد في خير. وأختم هذه المدخلة بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام بوصل الرسول عليه الصلاة والسلام أغبشة من شأنه يتفقد أصحابه ما إلا فلان قال لا يسافر بتير أبح ما إلا فلان إلا يرخى أزوط نزور ما إلا فلان السوي عجز بطن الشرطة متبينة كذا ومن جملتها يطرح على الصحابة رضوان عليهم أسئلة لتقوية العقيدة منها يوسس من الصحابة يسمى زيد ناس كيف أصبحت يا زيد قال أصبحت يا رسول الله أحب الخير وأهله بس نخص غيت لي ولا الصحة ولا قاعد معلش بتحد يطلبطن ناس أحب الخير وأهله خص الخير خص البس فإن استطعت بادرت إليه وإن لم أقدر عليه حزنت لذلك وحننت إليه بتا نجمع في الخير نادر بدر غديس خطر صح العاريت ايت لي العاريت حتى تو نجمت الجمعة او نسكسهم جورة او نرخوت وعفى الله وياكم السما الزهايمر تصيب الدماغ ابدا بلاد متوضر داو يترتد صالح قاسم محمد يمين تورت ربما الى سجهتو السين ما تنشي الشلمانة وسين فلان ابن فلان خمس دقائق عشر سنة ربي اني الشلمانة هكا ما عرفنا غاش حماك شي فلان يتايا تلاو نتوني دخلت تبدا تصيب يعني كثير من الناس ربما من إفرازات الحضارة أو أن الهاتف النقال أو الضوضاء أو الغوغاي تتأثر في الجهاز العصبي ولذلك أيها الإخوة أن نحافظ في الأعصاب قدر المستطاع لبلاد موري الثور العصابص ماذا بك الهدوء أكثر ما يمكن دو بعد يغلفهم الأجهزة الإلكترونية خاصة إلا أن تتجر بالأشعة وبالأثير ثم كذلك يسن باللي صاحب العاريت ماشي الفكر لدى العاريت إن استطعت بادرت إليه أحب الخير وأهله فإن استطعت بادرت إليه وإن لم أقدر عليه حزنت لذلك وحننت إليه حتى النجمة خالب تحسيغ باللي خصي قنشرة ماشي اللي تخصها بعد توسع عصر شين أما السوق عمو تندهم دا شيني أو دسو تفلتي قهوة نغبشة مالا تنويد لسيت كمثال يتسرى يسال من يقن حدي اللان مضار يخدم الخير وننجم الناس تحس قنشا وليك ثم كذلك تمنى من المربي الصعود أتحقق الخيرني ما تسمى الرسول صلى الله عليه وسلم كجائزة لأن كل قنح دي في قلبه مثل ما في قلب هذا الصحابي الجليل الناس تلك علامة الله في من يريد تنيد لا مارتي تجاربه لون مدني يخص قنح دي يخصيت رب سبحانه وتعالى تجدي ما يخص الخير ليس سجن السامو يتخمم في الخير يسمح دغم الشاء قبل غادي يخمم في اللومورس بتغاد جغسو كون فوق باب الخير يعني يتأترزمغ أما غادي تفضيس الخير رب سبحانه وتعالى أدي قبل غيفي يتجاوز في الأخطاء الغلطات بنادم كاع لا يصيب ويخطئ ولذلك أيها الإخوة نكثر من فعل الخير ونشجع أهل الخير ففي ذلك كل خير أسأل الله لي ولكم هدايته والتوفيق والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا أحببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك النفوس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخلص في عبادتك وتستعد للقائك يا أرحم الراحمين الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ حاج موسى عيسى على هذه المحاضرة القيمة إذ بين فيها أهمية التضحية وخدمة الصالح العام وأثارهما على الفرد والمجتمع وهذا على ضوء التضحية ومواقف من قصة أبينا إبراهيم عليه السلام وبهذا نأتي على نهاية هذه السلسلة الخاصة بدروس عيد الأضحى المبارك نسأل الله أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.